بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. سؤال محير العلماء هو مغناطيسية الأرض، إيه سرها وإيه سببها؟ ياما في كواكب أكبر من الأرض ومع كده ملهاش مجال مغناطيسي خالص، طيب إيه السر في مغناطيسية الأرض؟ من 350 سنة طبيب الملكة في إنجلترا كان اسمه ويليام جيلبرت قال كلمة مجرد شطحة كده وتخمين، قال إن الأرض بتتصرف كما لو كان في داخلها مغناطيس. قال الكلام ده كده تخمين من غير أي سند علمي، وقبل الحكاية دي بمئات السنين الصين اكتشفت البوصلة واخترعت البوصلة، والبوصلة انتقلت من الصين لأوروبا وكان لها الفضل في تقدم الملاحة، ومع ذلك ظل الناس في حيرة ليه البوصلة بتشير دايما إلى الشمال. قالوا إن ده يمكن بقى القطب، النجم القطبي بيشده، وده طبعا مش معقول، لأن إذا كان النجم هو اللي بيشدها يبقى لازم حرف البوصلة يبقى طالع لفوق، إنما الحاصل هو العكس، إن حرف البوصلة بيبقى نازل لتحت. ونمرة اتنين إن البوصلة مش بتشاور على القطب الشمالي، القطب النجم القطبي، البوصلة لا تشير إلى النجم القطبي، أو باختصار لا تشير إلى الشمال الجغرافي، إنها بتشير إلى حاجة تانية بنسميها الشمال المغناطيسي، والفرق بين ده وده حوالي 4 درجات. يبقى إذا النجم القطبي ملوش دخل. طيب إيه الحكاية بالظبط؟ احتاج الأمر إلى سنوات تتقدم فيها التكنولوجيا ويبقى فيه مراصد متقدمة للرصد المغناطيسي ويبقى فيه قياسات، وأخيرا كان كلامهم على إن الأرض في مركزها نواة مركزية من الحديد السائل الدوار مع دورة الأرض، مع دوران الأرض هذا الحديد السائل الدوار. الحديد ده فيه تيارات حمل، تيارات الحمل اللي موجودة في هذا الحديد السائل المنصهر لدرجة حرارته عالية جدا بتبقى أشبه بالملف اللي لما يمشي فيه كهرباء يقوم يمغنط أضيب القضيب بتاع الحديد أو المركز النواهي الحديدية بتاع الأرض، وتكون النتيجة إن الأرض تبقى مغناطيس وبتتصرف كمغناطيس ولها مجال مغناطيسي زي المجال اللي بنرسمه زمان لما خدنا المغناطيسية في المدارس، نفس المجال ونفس الشكل، قطب شمالي قطب جنوبي إلى آخره. الحكاية دي معناها كان أكبر من كده، لأن لما ابتدت المراصد المغناطيسية تطلع خريطة يومية بالحالة المغناطيسية بتاع المجال اكتشفت حاجات كتيرة قوي. اكتشفت إن المجال المغناطيسي له إيقاع وله تموجات وله ساعات يرتفع وينخفض، فإذ بالكمبيوتر ابتدوا يحللهم فلاحظوا الآتي، إن بالإضافة إلى الذبذبة المنتظمة المغناطيسية اللي طالعة من المجال في موجة ذروة بتحصل الظهر كل يوم، وموجة تانية بتحصل كل شهر، وموجة بتحصل مع تغيرات الفصول، وموجة بتحصل مع المد والجزر، وموجة بتحصل بسبب حوادث في الفضاء في الأيونوسفير اللي هي طبقات الجو العليا، وتموجات بتحصل بسبب البحر واللي بيحصل فيه، وأيضا تموجات عارضة بين وقت الآخر ومش عارف لها سبب خالص، ده بالإضافة إلى زوابع مغناطيسية فجأة تحصل بسبب انفجارات في الشمس، والزوابع دي تبقى من القوة لدرجة إنها تعطل جميع التلفزيونات والراديوهات والبث اللاسلكي والاتصالات، وبعدين ممكن تطفي مدن بحالها بسبب تعطلها للمولدات الكهربائية. حاجة ثانية عجيبة إن اللي بيلاحظهم إن البوصلة نفسها في المكان الواحد عبر مثلا لو قلنا 200 سنة، بنلاحظ إن كل 10-12 سنة يتغير اتجاه البوصلة. أيضا حتى في الزمان الواحد وفي الأمكنة المختلفة بنلاحظ إن بيبقى في فروق بين توجهات البوصلة بسبب كتل القارات نفسها. وبعدين لقوا حاجة تانية، إن فيه علاقة بين كل الكلام اللي قلناه ده عن الخريطة المغناطيسية اللي بتحصل كل يوم بما فيها من تقلبات، وبين تقلبات الطقس والمطر والجفاف والحاجات دي كلها، لكن الأثر بيجي مؤجل. بمعنى لو رسمنا كيرف للطقس وكيرف للخريطة المغناطيسية نلاقي إن الأثر بيجي بعدها بسنتين أو ثلاثة، ودي طبعا حاجة من الحاجات العجيبة مش عارفين يفسروها، إنما في سمة علاقة بين الخريطة المغناطيسية وخريطة الطقس والمطر والجفاف والرياح والسيول والزوابع وكل الحاجات دي. كل ده كوم، والاكتشاف الخطير جدا اللي هقوله دلوقتي كوم تاني، اتضح ان كل حوالي 400,000 او 500,000 سنة تنعكس المغناطيسية، الاستقطاب نفسه ينعكس، يبقى الشمالي جنوبي والجنوبي شمالي بالنسبة للمغناطيس بتاع الارض اللي جوه، الاستقطاب بتاعه ينعكس، بيسموها ريفيرسال اوبولاريتي، وده بتكون حاجة خطيرة، لانها هذا الانعكاس في الاستقطاب لما يبقى الشمال جنوب والجنوب شمال بتكون نتيجته أن تموت أمم من الكائنات. وبعدين دلوقتي بيقولوا من احنا بنقرب من أحد نوبات الانعكاس، ويمكن فضل 100 سنة 150 سنة وينعكس الاستقطاب. فطبعا دي بقت حكاية بقى بتاعت حياة أو موت. طب ليه بيحصل موت لأمم من الكائنات لما ينعكس الاستقطاب؟ قال لك لأن الحاصل إن المجال المغناطيسي عامل سقف واقي بيمنع وصول الجسيمات الضارة اللي جاية من الشمس ويحرفها، دي حاجة. فلو حصل انعكاس في الاستقطاب يحصل لكن فترة تتصرف فيها الجسيمات دي، وهي جسيمات قاتلة وممكن تسبب موت عدد كثير من الكائنات. الحاجة التانية ان في علاقة علاقة توليف بيننا احنا ككائنات وبين البيئة، سواء كان حر وبرد ومية واكل وشرب، وايضا والمغناطيسية كمان احنا متولفين عليها، بحيث لو انعكست ممكن تؤدي الى المرض والموت. حاجة تانية، لما رموا الأقمار الصناعية برا وابتدت تصور المجال، صورت المجال من بعيد من فوق من الفضاء، اكتشفت ان المجال المغناطيسي للأرض عجيب، مبطط من ناحية الشمس ومن ناحية تانية له ديل طويل إلى ما شاء الله. ولما بيحصل الانفجار الشمسي والشمس ترمي شلالات من الجسيمات، بتيجي هذه الجسيمات تضغط على المجال من الجنبين ومن قدام لدرجة ان يحصل ارتعاش في المجال ويحصل له تشنج، وده اللي بيسموه الزوبعة المغناطيسية. حكايات عجيبة، ونشوف في الفيلم عشان نفهم مع بعض اكتر. دي في معامل هامبشاير سنة 1975، وده أحد العلماء اللي اسمه ريتشارد جيلبرت بيدرس في نوع من البكتيريا بياخدها من الوحل، بكتيريا الأوحال والطين. فهو بيبص في الميكروسكوب لاحظ ملاحظة غريبة قوي، لاحظ ان البكتيريا دي كلها بتجري في اتجاه واحد. هو مش فاهم ليه. طيب هنشوف تاني الظاهرة دي، شوف ماشية كلها في اتجاه واحد ازاي، كلها رايحة لفوق. فهو قال لك يمكن دي ناحية الضوء، هو كان فعلا الميكروسكوب شايفينه هو الشباك، يمكن هي بتتحرك ناحية الضوء. لكن بالليل الله الدنيا ظلمة، بيبص في الميكروسكوب برضه لقى نفس الحكاية برضه، شوف طلعة فين. أم لمعت في ذهنه فكرة إن قال الله طب مش جايز تكون كلها رايحة ناحية الشمال، طب ما أنا أجرب بقى، أنا معايا مغناطيس أهو، تبقى لي ظاهرة بقى مغناطيسية، أجرب، أنا هاخد المغناطيس أهو أجرب وأحط بدل الشمال جنوب ونشوف هيحصل إيه في الكائنات. الله، حصل إنها انحرفت بالفعل. يبقى إذن التوجه، شوف شوف لما هيقلب المغناطيس شايف رجعت إزاي. الله، ده يبقى فعلا البكتيريا دي كائنات مغناطيسية على طول، وإنها الاتجاه بتاعها كان اتجاه توجه مغناطيسي نحو إيه القطب المغناطيسي الشمالي، بدليل انه لما بيستعمل المغناطيس حكم الحركه على طول، حكم الحركه بتاع البكتيريا دي. فكانت ملاحظه غريبه، جميعها اتنشرت في مجلات علميه وابتدى يعمل دراسه للبكتيريا دي. وطبعا عارفين حكايه الطيور واتجاهها الى الشمال في الهجره مستدله بالمجال المغناطيسي، يبقى مش بس البكتيريا ده الطيور كمان. واضح ان في حاجة اسمها مجال مغناطيسي للكرة الارضية، وهي بتتصرف كما لو كان في داخلها مغناطيس. دي دورة الليل والنهار. وبعدين عارفين في الصين من 1000 سنة او اكتر اول ناس اخترعوا البوصلة، واخترعوها بالصدفة لما لقوا لعبة المعلقة دي، لعبة زي الروليت، لما المعلقة تكون معمولة من حجر المغناطيس فتلف تلف وبعدين تقف في وضع معين. ف ده ألهمهم باختراع البوصلة اللي هي عملوها من حجر المغناطيس، ويدوروها وبعدين يسيبوها فتقف دايما في وضع معين متجهة نحو الشمال المغناطيسي. وكان ظنهم في البداية ان ده الشمال بتاع القطب، القطب هو اللي بيشده، لكن اتضح ان القطب ما بيشدش وان الاتجاه مش نحو القطب. طبعا البوصلة اللي هي خرجت من الصين ما لبست ان انتشرت في اوروبا، وكان لها فضل في تقدم الملاحة. دي البوصلة البحرية، ومنلاحظ ان البوصلة بتتجه للشمال وفي نفس الوقت لتحت مش لفوق نحو نجم او خلافه، لتحت، دليل على ان الارض هي اللي ايه اللي لها الفعل مش اي حاجة تانية. البوصلة كانت مرتبطة بمرحلة مهمة جدا من مراحل تقدم الملاحة والسفر في البحر. وشوفنا هنا هنشوف ان البوصلة بتنزل لتحت، شوف بتنزل لتحت مش مجرد الى الشمال، الى الشمال وتحت، معناها ان الارض نفسها هي مصدر المغناطيسية. وكل ما تاخذ البوصلة ناحية القطب الشمالي كل ما يحصل هذا الاتجاه لتحت يزيد. ده صاحبنا ويليام جيلبرت اللي من 350 سنة، ده كان طبيب الملكة ملكة انجلترا، في شطح التخمين كده وقال لك الأرض بتتصرف كما لو كان فيها مغناطيس. قال الكلام ده بدون أي سند علمي وبدون أي تجارب، يعني هنا شايفين ده سر ليه البوصلة بتبقى للشمال والتحت. وطبعا هنا لاحظوا ان البوصلة في المكان الواحد عبر عدة، يعني هنا لما نحطها في عدد من الأمكنة تختلف توجهاتها من حتة الأخرى بسبب كتل القارات. وبعدين أيضا الخريطة المغناطيسية لما بنعمل خريطة مغناطيسية بنلاقيها بتختلف من يوم للتاني ومن شهر للتاني، يعني المجال ما هوش مسألة ثابتة، لا ده كل يوم بيديك أخبار جديدة. مثلا عندنا البوصلة دي لما نحطها في مكان معين عبر 200 سنة ونشوف ايه اللي بيحصل، نلاقي كل 10-15 سنة توجه البوصلة يختلف مع انها في نفس المكان. شوف سنة 1580 وشوف سنة 1800 البوصلة راحت ازاي، وسنة 1980 البوصلة اتجهت ازاي مع اننا في نفس المكان. وبعدين الكلام اللي خدناه في المدارس عن رسم المجال المغناطيسي بيحصل مثله فعلا على الارض، الارض فعلا لها مجال. والكلام اللي خدناه ان لو كان في ملف ومشي فيه هذا الملف كهرباء فبيتصرف هذا الملف كمغناطيس، وممكن برضه برابة الحديد تدينا مجال. فدي اخر نظرية، ان الارض في مركزها نواة من الحديد السائل الدوار، وإن في داخل هذا الحديد تيارات حمل، هذه التيارات أشبه بملف بيمشي فيه تيار فيعمل مغناطة للحديد ويدينا المجال اللي احنا شايفينه دلوقتي. هنا فعلا بيرسم على ورقة ايه اللي بيحصل في باطن الأرض تبعا لخطوط القوى المغناطيسية اللي هي في نظره تؤكد وجود تيارات أشبه بملف الملف ده، وإن بيمشي فيها تيار بمغنط الحديد وبيدينا هذا الأثر. وبعدين بالنسبة لباطن الأرض بيقول لك إن في كمان دوامات أخرى غير تيارات الحمل دي، اهي الدوامات دي اللي معمولة بالأحمر دي ممكن تضيف أو تنقص من قوة المجال، وممكن في لحظة تلغيه وبعدين يبتدي تاني بالعكس، وده سبب انعكاس الاستقطاب. فأكن في قصة كبيرة قوي بتحصل جوه بطن الأرض. شوفوا الحديد والنبض والتيارات الموجودة فيه، تيارات الحمل اللي باستمرار شغالة. يبقى في داخل بطن الأرض حكاية، الحكاية اللي بتحصل للحديد السائل هي سر خطوط المجال المغناطيسي للأرض وقوته وتفاوته بين يوم والتاني. دي بتبقى مراصد بيعملوها في الخلا، مراصد دقيقة جدا بترصد المجال المغناطيسي يوم بيوم وتطلع حاجة اسمها الخريطة المغناطيسية لليوم الفلاني. احنا شايفين دلوقتي نبضات مستمرة، دي اسمها ايه؟ النبضات المنتظمة. بالإضافة لهذه النبضات بنلاحظ ان فيه تموجات، في موجات ذروة غير النبضات السريعة المستمرة دي، في موجات ذروة الظهر كل يوم بيشاور عليها الراجل اهو. كل يوم الظهر تحصل هذه الموجة، موجة الذروة، بالإضافة للذبذبات الصغيرة المستمرة. وأيضا كل شهر، شوف بيشاور عليها ازاي، وأيضا مع تغيرات الفصول. وأيضا مع المد والجزر ومنازل القمر، وأيضا تموجات بتحصل بسبب الغلاف الجوي الأيونوسفير وما يحدث فيه. شو بيحط الخرائط جنب بعضها يقول لك ده سبب ده، وأيضا البحر ده بيرسم الأيونوسفير اهو واللي بيحصل فيه ونتيجته، وده البحر كمان. البحر اللي بيحصل في البحر ممكن يأثر في الخريطة المغناطيسية والموجات اللي طالعة منها، بالإضافة إلى أحيانا نبضات عرضية زي اللي احنا شايفينها دي، مش قادرين يفسروها خالص، موجات عرضية مش عارفين يعرفوا لها سبب. وأيضا بالإضافة لشيء تاني بقى رهيب اللي بنسميه الزوبعة المغناطيسية، وده بتكون سببه انفجارات شمسية. أي دي اللي هي الزوبعة المغناطيسية بتكون سببها انفجارات شمسية، بتبعت شلالات من الجسيمات تعمل ضغط على المجال وارتعاش للمجال يسبب زوبعات مغناطيسية. اللي احنا شايفينه ده انفجار شمسي. الانفجار الشمسي بيبعت الجسيمات، شلالات من الجسيمات. دلوقتي عندنا القمر الصناعي بيرسم المجال، ملاحظين هنا ان المجال متبطط من ناحية اليمين بينما طويل له ديل طويل، نفس الحكاية هنا برضو بالكمبيوتر رسموه، واضح ان هو المجال مبطط من ناحية اليمين وله ديل طويل لورا، وهنا بيترسم تاني اهو مبطط اهو من ناحية قدام، بينما لورا الديل طويل خالص. ليه مبطط؟ بسبب هجوم الشلالات من الجسيمات من الشمس بتيجي تبطط المجال من قدام. أيه. هنشوف دلوقتي الانفجار الشمسي بيعمل ايه. شوفوا المجال مبطط من قدام ازاي ومطاول من ورا، ده انفجار شمسي وطالع من الانفجار الايه. شوفوا حصل ايه بقى، تيجي تضغط الشلالات الجسيمات تضغط على المجال من قدامه ومن الجنبين فيحصل له ارتعاش وتشنج، ده اللي بنسميه الزوبعة المغناطيسية، وده اللي لو حصلت الراديو يبطل بس، وكذلك التلفزيون، وكذلك المولدات تقف واتصالات تقف وكله يرتبك. ايضا اتضح ان في علاقة بين الكيرف بتاع او الرسم البياني للخريطة المغناطيسية وبين الطقس. لكن الاثر هنا مؤجل. شوف الكيرف زي الكيرف بالظبط بفرق سنتين ثلاثة، بحيث نقدر نقول ان الخريطة المغناطيسية لها تأثير في آلة الطقس، ممكن تسبب زوابع وأمطار أو جفاف، لكن الأثر مؤجل بفرق سنتين. إزاي؟ لسه دلوقتي مش عارفين العملية. الآلة بتاع الطقس نفسها آلة شديدة التعقيد وداخلة فيها عوامل ملهاش آخر. هنا بيوريك حتى كمان الأمطار، كيرف اللي فوق ده المطر واللي تحت ده الخريطة المغناطيسية، واضح ان في علاقة بين الخريطة المغناطيسية وبين المطر وكمياته، لكن العلاقة مؤجلة. الفرق زي ما قلنا سنتين ثلاثة بين التغيير المغناطيسي وبين التغيير المناخي. ايه اللي بيحصل في الثلاث سنين وازاي بيحصل الحكاية دي مش معروف، مسائل طبعا مختلف عليها، لكن واضح ان الكيرفات فعلا فيها تطابق. الذروة هنا تقابلها ذروة في المناخ هنا على طول، طب ليه ما بيظهرش الاثر فوري؟ شغلانه. هنا بيقول لك ان دي تغيرات كيماويه وبيخش فيها الاوزون اللي موجود، غطاء الاوزون اللي موجود في الارض، والاشعه الكونيه، وعمليات يعني معقده جدا، بحيث ان الاثر ما يبانش الا بعد سنتين. ده عالم من علماء المناخ. هنا ابتدوا يعملوا استكشاف مهم قوي، جابوا عينات من قاع المحيط من جوه الارض عشان يدرسوا ويشوفوا المغناطيسية من مليون سنة ومن نص مليون سنة ومن 100 مليون سنة كانت شكلها ايه، وهل المغناطيس اللي جوه ثابت بتوجهاته ولا بيحصل له تغيير. دي لعيناتهم، وبيركبوها وبيشوفوا كل عينة شمالها من جنوبها فين. ففوجئوا بحاجة غريبة قوي، ان المغناطيس الارضي بينعكس الاستقطاب بتاعه كل حوالي 400,000 او 500,000 سنة. وهنشوف الحكاية دي هنا بالظبط. كل عينة بيسجلوا شمالها من جنوبها ويسجلوا تاريخها، لانهم بيعرفوا تاريخ العينات دي، دي من مليون، من 100 مليون، 5 مليون الى اخره. شوف ازاي الانعكاس من مرحلة والاخرى. شوف نفس العين ما حصلش لسه، انعكاسه، انعكاس تاني استمر، ما فيش انعكاس تالت. الله، فدي حاجة خطيرة جدا. يعني في تاريخيا كل نص مليون سنة او 400,000 سنة بيحصل انعكاسات في الاستقطاب بتاع المغناطيس الجواني في الارض، وبعدين ده بينعكس على الايه، الكائنات. انتوا فاهمين دي معناها ايه؟ معناها البوصلة تبقى تتقلب العكس بالظبط، بدل ما الطرف يروح للشمال يروح للجنوب. فطبعا بتبقى شيء غريب. هم بقى ابتدوا يتتبعوا اللي بيحصل للكائنات في المراحل دي، فخدوا عينة من الصخور القديمة دي وابتدوا يدرسوا الكائنات فيها أحوالها شكلها إيه. صاحبنا ده بيقول إن المغناطيسية بتنحدر، القوة المغناطيسية بتاع الأرض بتنحدر، وإنها قربت من البيس لاين، معناها إن كمان 100 سنة هتنعكس، إن بعد ما تعدي البيس لاين يروح الإشارة تنعكس على طول، يبقى الشمال جنوب والجنوب شمال، يعني فاضل حوالي 150 سنة وينعكس الاستقطاب المغناطيسي للأرض. وبيقول لك والله جايز تكون حساباتي يعني مش قوي، يعني جايز الحكاية بين شهر والتاني، لأن يعني ما فيش قاعدة يعني محددة نقدر نقول عليها، لكن انحدار القوى المغناطيسية يدل أنها هتغير الإشارة بتاعتها قريبا. احنا داخلين على مرحلة انعكاس الاستقطاب. طب ايه بقى اللي مخوفنا من انعكاس الاستقطاب؟ اللي مخوفنا اللي بيحصل من انقراض الكائنات اثناء هذا الانعكاس. هنا بياخدوا عينات من التربة وبيحللوها ويشوفوها بالميكروسكوب أثناء فترات الانقلاب المغناطيسي. فواخدين العينات دي من قاع البحر، شايفين دي الهياكل دي بتاعت الراديولاريا، نوع من الطحالب. وبعدين بيكتشفوا حاجات غريبة قوي، بيجوا بقى في مرحلة الاستقطاب، انعكاس الاستقطاب نفسه، بيشوفوا النوع ده. النوع ده انقرض ومش موجود، مش موجود، معناها اذا انقرض في فترة الانعكاس المغناطيسي، معناها في امم من الكائنات بتنقرض تماما لما ينعكس الاستقطاب المغناطيسي. وبعدين قدروا يحددوا. وهنشوف هنا ما بين الابيض والاسود انعكاس، فهيمد خط يشوف حصل ايه في الكائنات ما بين الابيض والاسود، بيمد خطه. شوف ازاي اهو، ادي احد الكائنات انقرض، هنا هيمد خط تاني عند الابيض والاسود، ادي اتنين نوعين من الكائنات انقرضوا، نوع اخر انقرض، بيمد خط اهو، نوعين اتنين من الكائنات انقرضوا. فاذا المساله في علاقه مؤكده. واحنا مقبلين على مرحلة ممكن يحصل فيها انقراض لكائنات بلا عدد. شوفوا المجال المغناطيسي لما يضعف يضعف يضعف، لما بيضعف قبل ما يحصل الانقلاب ممكن تهجم الجسيمات القاتلة اللي جاية من الشمس وتموت الكائنات. فده سبب، احد اسباب موت الكائنات. السبب الثاني ان احنا اكتشفنا مع صاحبنا ريتشارد بلاكمور في معامل هامشاير ان الكائنات كائنات مغناطيسيه، وما دام كائنات مغناطيسيه يبقى ممكن تتاثر بانعكاس المجال، ممكن تمرض وتموت. ايه الغرابه؟ وهنا لما شافوا البكتيريا دي بالميكروسكوب الالكتروني وجدوا ان فيها حاجه زي السبحه كده، بصوا كده وهتشوفوه، ايوه السبحه اللي جوه دي. فبعت عينه من السبحه دي للمعامل التحليل، فاتضح ان السبحه دي عباره عن ماده اسمها الماجنتايت او الحديد المغناطيسي. يعني السبحه دي حديد، ماده حديديه اسمها الماجنتايت موجوده جوه البكتيريا. يعني اذا في جوه البكتيريا بصلة، أشوف السبحة دي بصلة، معناها الكائنات كائنات في الحقيقة مغناطيسية. وبالتالي لما راحوا في القطب الجنوبي وخدوا عينات من بكتيريا الوحل وجدوا أن السبحة بتاعتها متولفة على القطب الجنوبي، يعني تشير للجنوب بدل ما تشير للشمال، وتتجه للجنوب بدل ما تتجه للشمال، فمعناها في توليف بين الكائن وبين البيئة المغناطيسية بتاعته. البكتيريا بتاع القطب الشمالي غير البكتيريا بتاع القطب الجنوبي، معناها المغناطيس اللي جوه الكائن متولف على البيئة المغناطيسية اللي اتولد فيها. لكن مش بس البكتيريا، ده في أنواع من سمك القرش اللي اسمها الري فيش، دي بتقدر تحس بتغيرات المجال، وعملوا تجارب حطولها الأكل اللي بتحبه في حوض كبير في سلة محطوطة في الشمال بالظبط، وسلة محطوطة في الجنوب، فاتضح ان القرش ده او الري فيش بيتعرف على اتجاه السلة من بالإبرة المغناطيسية بتاعته. لدرجة ان هم لما حاولوا يلعبوا في المجال ويضللوه فعلا ما عرفش اني سلة فيها اكل، اتلخبط. هنا بيلخبطوا، شوف ازاي بيلخبطوا الريفش ويغيروا اتجاهات المجال اللي موجود في البيسين، تكون النتيجة ان هو بيروح للسلة الغلط. يعني اذا التعرف بتاعه تعرف مغناطيسي، فاذا الريفش ده كائن مغناطيسي هو كمان. شوف بيروح للسلة الفاضية ازاي، لخبط. القرش الكبير في رحلاته وهجراته العجيبة مالوش أبدا حاجة تساعده غير الحاسة المغناطيسية بتاعته. نفس الحكاية في الطيور، اتضح إن في دماغ الحمامة في مخها موجود الماجنيتايت اللي حكينا عنه اللي هو الحديد الممغنط، وان الحمامة بتستدل بالحاسة المغناطيسية بتاعتها، ولو حصل زوبعة مغناطيسية زي اللي احنا شايفينها دي في الخريطة تكون النتيجة ان الحمامة تضل. النحل عنده حاسة مغناطيسية لكن هو بيتعرف على مكان الزهور بطريقة تانية، مكان الزهور اللي فيها رحيق بيتعرف عليه بالرقصة دي، تيجي الشغالة وترقص الرقصة دي ببطنها وباتجاه الرقصة بيعرفهم الشمس فين بالنسبة الغيط فين بالنسبة للشمس، فيروحوا على طول على الزهور اللي فيها ايه اللي فيها رحيق. طيب الحاسة المغناطيسية في النحل شغلتها ايه؟ قال لك لا ده شغلتها خطيرة جدا. ده الحاسة المغناطيسية في النحل بيستخدمها زي ساعة اليد، بيعرف بيها الوقت وامتى الغداء وامتى العشاء. عشان يعرفوا الحكاية دي حطوه النحل ده في مجال، ولعبهم في المجال غيروا الإيقاع. المجال هنا بقى ابتدوا يلعبوا فيه ويغيروا الإيقاع ويخلوا الإيقاع المغناطيسي في المكان ده بطيء، يعني أكن إيه أنت لابس ساعة والساعة بتأخر. وشافوا بقى إيه الحكاية، فلقوا فعلا النحل بيروح للغدا متأخر مع إن الأكل محطوط قدامه، الأكل حاطينه قدامه لكن ما يروحلوش إلا متأخر. لما هم أخروا إيقاع المجال المغناطيسي كانت النتيجة إن النحل راح للغدا متأخر، وتأخيره بالضبط يساوي تأخير المجال أو تأخر الإيقاع زي ما عملوا في التجربة بالضبط. فأكن بقى النحل بيستخدم الحاسة المغناطيسية اللي عنده كنوع من ساعة اليد أو ساعة الجيب اللي بيعرف بيها إمتى يتغدى وإمتى يتعشى وإمتى يصحى. فدي حاجة غريبة. الحبوب في نموها ان الساق يطلع لفوق والجزر لتحت بيحصل ده عن طريق حاسة مغناطيسية في طرف الجزر نفسه. فالنبات عنده حسيته المغناطيسية اللي بيعرف في الأرض فين والسماء فين، فبيطلع الساق لفوق والجزر لتحت. القواقع بتميز النور من الظلمة بالحاسة المغناطيسية. الكابوريا بيعرف المد والجزر عن طريق الحاسة المغناطيسية، ولا على هذا الأساس يطلع على الشط أو يغوص في البحر. حتى البطاطس، اتضح إن البطاطس دورات نموه مرتبطة بالمجال وبالخريطة المغناطيسية. الله، دي حكاية غريبة. لكن كل الكائنات في الواقع هي كائنات مغناطيسية. واضح ان جميع الكائنات اللي على الارض هي بشكل من الاشكال كائنات مغناطيسيه متولفه ومتنغمه على اساس المجال المغناطيسي وربط وظائفها كلها بالمجال المغناطيسي. شفنا الحكايه دي في البكتيريا، في الراديولاريا، الطحلبه اللي شفناها تحت الميكروسكوب واللي انقرضت وماتت نتيجه الانعكاس المغناطيسي. شفناه في الكابوريا وفي القواقع، وشفناه في الحبوب اللي بتنمو الساق لفوق والجذر لتحت، شفناها في الطيور في توجهاتها ورحلتها، وفي الاسماك. حتى ده اخر خبر بقى، اكتشفوا ان التيار الكهربي في الجنين مرتبط بنبض المجال المغناطيسي للارض كمان. فحاجة بقى ظاهرة غريبة، الارتباط وصل لدرجة انهم عندهم تعبير علمي يقول لك ان جميع الاحياء على الارض phase locked to the earth magnetic field يعني الكائنات كلها مرتبطة بنبض المجال المغناطيسي بتاع الكرة الارضية. يعني بتعبير أبسط، جسمي وجسمك عبارة عن أوركسترا من الآلات، كمانجات وعيدان وطبل وأورج وبيانو ورق وصاجات. هذه الآلات كلها متوزنة على أساس المجال المغناطيسي، عارف متوزنة يعني تيوند، زي ما يجي الراجل الملحن ويدوزن الأوتار. الله، طب مين بقى اللي دوزن الاوتار دي بتاع كل الكائنات دي على المجال بحيث ان يبقى فيه الهارمونية دي؟ يبقى لازم في مايسترو على طول، ان كل هذه الكائنات متدوزنة وتيوند ومتنغمة على اساس المجال، يبقى لازم في مايسترو دوزن الالات دي كلها. وربنا يعني ادانا مثال، لما حاجة بالشمس عن الارض ماتت الديناصورات، لما قلب المغناطيسية ماتت أمم من الكائنات، لما عمل زلازل اتهدمت مدن، لما طم الطوفان غرق الكل. يبقى إذن الله، يبقى إذن حالتنا إحنا من الحياة والصحة والأمن ما هيش مسائل رتيبة تلقائية، لا، ده مرتبطة بتدخل إلهي يومي وصيانة إلهية للآلة الكونية يوميا ولحظيا، بحيث لو كفت هذه الصيانة يضطر بقى الكون. لأن واضح بقى خلاص إن العملية شديدة التعقيد جدا وما هيش متروكة للصدف. شوف بقى لما واحد يدوزن الأوتار بتاع جميع الكائنات كلها، بدءا من البكتيريا للمش عارف الكابوريا للنبات للحيوان للإنسان، لعملية يعني تدخل إلهي يومي صيانة إلهية للآلة الكونية. وبدون هذه الصيانة اليومية واللحظية ممكن يتطربق الكون. الأمن اللي احنا فيه مش نتيجة رتيبة تلقائية، حاجة مطر وفاكت، لا، ده نتيجة تدخل. فإذا كفت، وربنا ادانا الأمثلة، يحجب الشمس فيموت الديناصورات، يقلب المغناطيسية فتموت كائنات ملهاش، إلخ. الله، طب إيه الحل؟ الحل ان يبقى فيه عقد صيانة بين كل واحد مننا وبين ربه، عقد ضمان. هو ده الشيء الوحيد، مادام مفيش الضمان والامان والصيانة في ايد واحد بس هو ربنا سبحانه وتعالى، ومادام احنا مش هتنفعنا صيانة نعملها مع شركة فيليبس ولا ماركوني ولا تليفانكن ولا سينجر، مش هتنفع، دي آلة كونية ضخمة جدا، يبقى اللي بيعمل الصيانة بتاعتها واحد وربنا سبحانه وتعالى. فالحل ان انا يا بني ادم وانتوا يا اخواني يبقى في بينكم وبين ربنا عقد ضمان. عقد الضمان ده اقساطه المطلوبة لا اكثر من الشكر والحمد والسجود والعبادة، وان الانسان يبقى انسان فيه الكمالات الأخلاقية اللائقة بالخليفة اللي ربنا استخلفه على الأرض، يكون إنسان مصلح مش شيطان في شكل إنسان. وإلا أنتوا عارفين مين بيعمل الصيانة يوميا، وإن مفيش نجاة لو ربنا أراد في مشيئته إن يتطربق الكون في لحظة، وممكن يتطربق في حتة ويتساب في حتة، ممكن يتربقها على دماغ واحد بس. فإرادة ربنا في النهاية هي ربنا بنقول بيده مقاليد كل شيء، بنقول هو اللي يمسك بصيانة بناصية، هو اللي ممسك بناصية الوجود كله بالكون كله من سماوات وأرض وما بينهما، ما فيش غيره، لا إله إلا الله، هو العليم الخبير الحكيم. فلنكن على علاقة طيبة به، وده هو الحل الوحيد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.